بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ قيل: يا رسول الله، كما فعل الفارس والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتشبه بالأمم قبلها، وهم اليهود والنصارى، فيما أحدثوه من الانحراف عن الدين. وهذا إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر عن الواقع الذي سيحصل في هذه الأمة. وهذا الإخبار منه لا يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التشبه الذي يحصل في هذه الأمة، بل إنه ورد مورد التحذير، وأن هذا مما يحدثه بعض المحدثين في هذه الأمة. ومع هذا فهو واقع، مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه فهو واقع. ولعل هذا ينتفع به بعض الناس من هذه الأمة فيحذرون منه فينتفعون بهذا التحذير. وأما كون بعض هذه الأمة سيحصل منها هذا، فإن هذا لا بد أن يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل، وهو التشبه بأهل الكتابين من اليهود والنصارى أو فارس والروم. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم أو مأخذ القرون بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر. الأمم هي الأمم الماضية، وهم اليهود والنصارى، وهم فارس والروم. فهم فارس والروم باعتبار الأجناس، باعتبار الجيش، فهم من الروم أو من فارس باعتبار الجيش وما ينتمون إليه من هذه الأعراق وهذه الأجناس، كما أن العرب أمة والفارس وفارس أمة والروم أمة باعتبار الجيش. وباعتبار الأديان فهم اليهود والنصارى هم أهل الكتابين من اليهود والنصارى، أهل التوراة والإنجيل. قوله لتأخذن أمتي، يعني هذه الأمة أمة الإجابة، وأنه سيحصل في هذه الأمة انحراف وتشبه بأهل الكتابين. ما أخذ الأمم والقرون، القرون تطلق على الأمم، وإن كان القرن هو جمع قرون فالقرن هو يطلق على الزمن، على القرن من الزمان وهو 100 سنة، ولكنها تطلق على الناس باعتبار ما من كان في هذه القرون، كما أنه يضاف الشيء إلى المكان باعتبار وقوعه فيه، كما يقال سال الوادي، وليس الوادي هو الذي سال، وإنما السيلان كان من الماء في الوادي فيضاف إلى الوادي. وكذلك يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فليس المقصود بأن المدح هنا للزمن، وإنما لأهل الزمان، لأهل هذه القرون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الأمم والقرون، أي ما حصل في تلك القرون مما فعله اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة ستأخذ نأخذ القرون وتتشبه به شبرا بشبر وذراعا بذراع. الشبر معروف والذراع كذلك، يعني أنهم يتشبهون بهم في كل شيء، في كل كبير وصغير. قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك، يعني هذا الخبر عن هؤلاء، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتشبه بمن كان قبلها من فارس والروم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سليم بن داود قال حدثني حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحا ضب لدخلتموه. نعم، كذلك هذا الحديث وحديث أبي هريرة هو الحديث المتقدم، وهذه بعض ألفاظه، وقد أخرج الحديث البخاري وحديث صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم، والسنن هي الطرق وما كان عليه أولئك من الأمور المحدثة في دينهم، وإنما الإخبار هنا ورد مورد الذنب، يعني أنكم لا تتبعونهم في الهدى، فإن الدين واحد والتوحيد واحد، وما من نبي إلا وقد بعث بكلمة التوحيد، وكان الأنبياء يدعون أمامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا لا شك أنه أمر مشترك بين سائر الأنبياء والأمم، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب في التوحيد، فإن أراد الله هدايته، وقد انتفع أهل السنة، انتفع أهل العلم بهذا، فحذروا ما حذر منهم النبي، ما حذرهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه سيقع في بعض الأمة فهذا حاصل ومتحقق، وقد وقع بعض هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة بعد فتح مكة، فقال من كان معه من حدفاء العهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فهذا من تفصيل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل في هذه المواقع، حصل بعض هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المقالة هي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقوله شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، هذا كما تقدم أن المشابهة تكون في كل شيء كبير وصغير، والشبر هو بين الذراع والذراع بين الباع، والمقصود أنه يحصل التشبه به في كل شيء. ثم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا زيادة في التأكيد، وأنه لو دخلوا جحر رب لدخلتموه وراءه. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب لأن جحر الضب يكون متعرجا، وكثير التعريجات، حتى أنه يكون شاقا لمن تتبعه، لأن الضب إذا دخل لا يدخل جحره باستقامة، وإنما يحفر في الأرض عن اليمين واليسار وينزل تحت ثم يصعد. وهذا دليل على المبالغة في التشبه، وأن مهما كان هذا الطريق عسرا وصعبا ومتعرجا فإنكم ستدخلونه وراءه. وهذا فيه بيان أنه ليس المقصود أنه تحصل المشابهة بالموافقة، كما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكوا طريقا لسلكتموه، لأنه في العادة أن من يسلك الطريق لربما سلكه متأخر تبعا للمتقدم ليس تشبها به، ولكن سلك طريقا لأن هذا هو الطريق المؤدي لذلك المكان، ولا يكون في هذا ذما. ولكن دخول جحر الضب أو أن تتبع سننهم، كما أنهم حتى لو دخلوا جحر الضب مع كثرة تعريجاته ومع كثرة انحرافه، فإن هذا دليل على أن هذا مقصود، وأنهم يتشبهون بهم ويشابهونهم في كل شيء. وقد حصل هذا في الأمة، فوجد في هذه الأمة من تشبه باليهود في عقيدته، فجاء من يوافق اليهود في بعض عقائده وفي بعض مقالاته، وجاء في المسلمين من يتشبه باليهود في أعيادهم وفي مناسباتهم، وجاء في المسلمين من يتشبه باليهود في ملبسه، ومن التشبه باليهود التشبه بهم في حلق اللحى وإعفاء الشوارب خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التشبه باليهود التشبه بهم في اللباس في ملابسهم، حتى إنك اليوم ترى الرجلين اليهودي والمسلم لا تميز بعض المسلمين الذين تشبهوا بهم من اليهود والنصارى، الملبس واحد والمظهر واحد، وهذا يشرب بيساره وهذا يشرب ويأكل بيساره وهذا يدخن وهذا يدخن، ويعني لا ترى أثرا للإسلام على المسلم، حتى ترى منه مثلا أن يصلي أو أن يفعل فعلا يظهر منها أنه مسلم، أما المظهر كثير من المسلمين تشبه بهم ومسخوا، بل أنه أفضى الأمر ببعضهم إلى أن ترك كل شيء حتى الصلاة، وافقوهم في شرب الخمور، في الزنا، في أكل الخنزير، في أكل الميتة، في مشابهات في كل شيء، حتى أن بعض المسلمين لا يبقى معهم من الإسلام إلا الإسلام، أنه يتشبه بالإسلام. ولربما لو سألت البعض عن عدد الصلوات الخمس وعدد ركعاتها لا يعرف من الغربة عند هؤلاء. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يحسن في الأمة وقد حسن. وأما المسلم فإنه لا يمكن أن يشتبه، المسلم المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشتبه باليهودي والنصراني في مظهره، فعندما ترى في ملبسه في مأكله في مشربه في هيئته لو رأيته من بعيد فأنت تميزه بمظهره أن هذا مسلم. وهذا التشبه كما قال أهل العلم هو من أخطر الأمور، وقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن من السنن الكونية المعروفة والمجربة عند الناس أن من تشبه بأناس في مظهرهم وافقهم في مخبرهم وفي الباطل، وهذا الذي حصل في المسلمين، تشبه بعض المسلمين بهؤلاء اليهود والنصارى في مظهره فوافقهم في عقيدته وفي أقواله، حتى لربما جاء في المسلمين من يظن أو أن يعتقد في الإسلام عقيدة اليهود والنصارى، لربما ظنوا أنه دين رجعي، أنه دين لا يصلح للحضارة، أنه دين فيه بطش وفيه عنصرية وفيه وفيه كل هذا لموافقة هؤلاء اليهود، وما عرفوا محاسن الإسلام وتغافلوا عنها أو جهلوها أو حيل بينهم وبين العلم والفقه بدين الله عز وجل. فالتشبه بهم في الظاهر أفضل للمسلمين إلى موافقتهم في الباطن، حتى للأسف التشبه بهم في كل شيء حتى في لغتهم، يعني أبناء المسلمين اليوم يتخاطبون فيما بينهم بلغة اليهود والنصارى، ونحن لا نمنع من تعلم هذه اللغة للانتفاع بها، كأن تكون لغة لدى بعض المتعلمين كمن يتعلم الطب وينتفع بعلومه وبحرفه في الطب، لا بأس، بل إنه متعين أن يتعلم هذه اللغة، وكذلك في سائر المجالات، وكذلك في مخاطبة هؤلاء، وكذلك في مخاطبة المسلمين الذين لا يحسنون إلا هذه اللغة ونشأوا عليها يخاطبون بهذه اللغة. لكن أن يتكلم المسلم مع أخيه بهذه اللغة وهما يجيدان اللغة العربية من غير حاجة لتلك اللغة، هذا لا ينبغي. لو ذكر شيخ الإسلام أن من تعلم لغة الكفار للافتخار بها فإن هذا كفر، لأنه افتخار بما عليه أهل الكفر، ومع هذا فلا ينبغي أن يلتبس هذا الأمر بما تقدم من تعلم اللغة لحاجة أو لمخاطبة من لا يعرف مثلا اللغة العربية، يخاطب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغات الأخرى الموجودة الآن، هذا لا بأس به، هذا متعين. ولا بد في المسلمين من يتقن هذه اللغات للحاجة إليها. وأما الذي ينكر هو أن يكون المسلمون في بلادهم يتعاملون يتخاطبون بلغة الكفار وهم لا يحتاجون إليها من غير حاجة إليها. وأذكر أن كنا في البلد من البلدان الشرقية، فكان معنا أحد الزملاء يجيد اللغة الإنجليزية، وخاطب الموظفة إحدى الموظفات باللغة الإنجليزية، وكانت تجيد اللغة الإنجليزية، فقالت له ابحث عن مترجم يجيد اللغة المحلية ويترجم لك وهي تجيد اللغة العربية، ورفضت أن تخاطبه باللغة الإنجليزية وهي تجيدها وهو يجيدها، وكانت هي صينية، يعني كانت يمكن أن يترجم لها باللغة الصينية تعتز بلغتها، وهم كفار. ولما سألنا عن هذا قالوا كانوا يرون الاحتفاظ بلغتهم وأن لا تسود بينهم اللغات الأجنبية عليهم كاللغة الإنجليزية أو غيرها. فإذا كان هؤلاء الكفار يتمسكون الآن بلغاتهم، والإنجليزي الحضارة الفرنسية، والفرنسيون يشكون من تأثير الحضارة الإنجليزية، وهكذا كل أمة من هؤلاء الكفار يخشون من غزو الثقافات لثقافتهم، فكيف بنا نحن المسلمين؟ يعني هذه لغتنا التي هي لغة القرآن، لغة السنة، تخلى عنها، ربما تخاطب فيما بينه، حتى الابن يخاطب أباه والأب يخاطب ابنه، وهم من الأصل من أبناء العرب يجيبون اللغة العربية من غير حاجة لها. أما عند الحاجة أن يخاطب الموظف أو يخاطب شخص أجنبي جاء لبلادنا لا يعرف بهذه اللغة، هذا لا بأس به، ويقدر أن يفهم هذا الكلام على وجهه. ولكن الذي ينكر هو استخدام هذه اللغات الأجنبية عنا من غير حاجة لها، فهذا لا ينبغي أن يكون، وينبغي أن يعتز أهل الإسلام بلغته وأن يعرفوا لغة القرآن وأن يعتنوا بها، لأن لربما نخشى أن يأتي علينا زمان نحتاج إلى من يفسر لنا القرآن ويترجم لنا القرآن ويترجم لنا السنة. قال رحمه الله: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي، فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم، فتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع، وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. نعم، هذا الحديث أيضا هو في معنى الحديث المتقدم، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لما جاء جبريل في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب في جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده المدينة، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام وتعاهد دينكم، ويشير إلى ذلك الحديث لحديث عمر بن الخطاب. ثم ذكر بعد ذلك قال لكم فكنا سننا الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولا تأخذن بمثل ما أخذهم بشبرا بشبر وإن ذراعا بذراع. هذا في المعنى ما تقدم، حذو النعل بالنعل، يعني كما أن النعل تحاذي النعل، أو أنه إذا تقدم الرجل بخطوة فإن القدم الأخرى تتبع الأولى، وإذا وقف حاذة النعل أي أنكم ستتبعونه وتوافقونه في كل ما وقع فيهم من المخالفات لدينهم. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا في معنى ما تقدم. وقد تأول بعض المتأخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب، قال أن المقصود به لبس البنطال، وهذا تأويل بعيد لا تدل عليه اللغة، وهو لا شك وإن قال به بعض المتأخرين فإن هذا قصور في الفهم، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى البنطال أو إلى غيره، وإنما المقصود أن في هذه الأمة من يوافق اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب مبالغة المتابعة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى يعني ما ذكروا، ولكن إذا كان في هذا اللباس هو الأصل أنه فيهم فإنه لا ينبغي التشبه بهم، لكن يحتاج أن يسأل عن هذا اللباس وهو البنطال هل الأصل أنه منهم، فإن كان منهم فقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم القاعدة في هذا، وهو أنه إذا كان اللباس الأصل أنه من لباس فلا ينبغي أهل الإسلام أن يتشبهوا بهم فيه، وإذا كان مشترك بين الجميع فهذا لا بأس به. وهذا البنطال انتشر في كثير من أمصار المسلمين وفي بلدان المسلمين حتى أصبح هو اللباس المعروف عند كثير من المسلمين في كثير من الأمصار، فهذا يحتاج، والحكم في هذا من أصعب الأحكام أن يحرم شيء على كثير من المسلمين في بلدان يبلغون بالملايين، يحتاج إلى نظر وإلى بحوث وإلى تتبع. فإن كان الأصل أن هذا الأصل كان في اليهود والنصارى فإنه ينبغي أن يوجه أهل الإسلام إلى تجنبه أيضا بحسب الاستطاعة، فإن أحكام الإسلام مبنى على الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، وهذا فيه زيادة إيضاح، وأن هذا التشبه يحسن من بعض هذه الأمة وهم من شرار الأمة، وهذا فيه دلالة على أن هذا التشبه لا يحسن من الأخيار في هذه الأمة، وهذا يعني تقريب لما سبق يعني ذكرت في الشرح أن هذا سيحصل في الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تقع في هذا، فالتشبه يحصل من شرار هذه الأمة، وهذا فيه دلالة على أن الذين يتشبهون باليهود والنصارى اليوم هم من شرار الأمة، فعلى العاقل أن يحذر من هذا الأمر ومن خطورة هذا الأمر الذي لربما أفضى ببعضهم إلى الخروج من الدين. وقد حصل أن ارتد بعض المسلمين عن دينه الردة الكاملة والتحق باليهودية والنصرانية، تشبهوا بهم في الظاهر ثم وافقوهم في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم، ثم وافقوهم في عقائدهم، ثم ارتدوا إلى أديانهم واتبعوا أديانهم، وهذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله. فكون شرار هذه الأمة هذا فيه أن هذا لا يكون إلا في الأشرار، وأن الأخيار من هذه الأمة سيبقون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تصديقه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أهل السنة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء هم أهل السنة. ثم قال حذو القلة بالقلة، والقلة هي ريشة السهم، والمقصود أنهم يوافقونهم، وهذا كله في معنى ما تقدم، يوافقونهم في كل شيء، حذو النعل بالنعل والقلة بالقلة والشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع، يوافقونهم في كل شيء. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة فعروة، ولا يكون ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم، أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم، هذا حديث حذيفة خرجه الإمام أحمد بسند حسن، قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي في ما يحصل في آخر هذه الأمة من أنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ويعود الإسلام كما بدأ في طائفة قام حتى يرجع إلى من حيث بدأ من الجزيرة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون في آخر الزمان، ولكن القطع بأن هذا الزمان هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مما لا يقطع به، ولم يزل بحمد الله الخير يعني في هذه الأمة، ولم يصل الأمر إلى انحسار الإسلام إلى مبدئه من حيث بدأ، ولكن بقي الخير يعني في كثير من أمصار المسلمين، ولا يزال الإسلام ظاهرا بحمد الله في كثير من الأمصار، وإن كان الشر قد عم الكثير من الأمصار حتى لا يكاد يسلم بلد من البلدان الآن من وجود بعض المغيرين المبدلين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفهم. والمقصود بعرى الإسلام هو شعب الإيمان وشرائع الدين التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي عرى الإسلام. قال ويكون أو نقلها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، يعني مما ينقل من عرى الإسلام الخشوع في الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يذهب الخشوع من الناس في المسجد، حتى أن رجلا لو رمى بسهم لم يصب إلا منافقا، يعني يذهب الخشوع والإيمان من الناس إلا قلة قليلة في الناس. والقطع بأن هذا في زمن من الأزمان هذا صعب، فإن تنزيل الأخبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على زمان دون زمان ومكان دون مكان لا بد أن يستوفي كل الشروط التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما هذه الأزمان فلا يزال الحمد لله هنا خير في كثير من المسلمين، ولكن الضعف موجود والتقصير موجود، ويوجد مع هذا الشر الذي انتشر وعم كثير من أمصار المسلمين كذلك يوجد خير منتشر بحمد الله، ما يكاد بلد يخلو ممن يقوم بالسنة ويدعو إليها ويعمل بها في أمصار المسلمين، بل حتى في بعض البلدان التي فيها أقليات إسلامية يوجد بحمد الله من يقوم بالدين ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم. هذا إخبار لما يحصل في آخر الزمان، أنه يقال حتى ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم ينكرون أن يكون النفاق موجود فيه. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكذلك ما أخبر أنه يكثر النفاق ويعم في الناس ويدعي هؤلاء يدعون الإيمان. ولهذا قال بعض السلف أنه ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، يعني يكثر النفاق ويدعي كثير من المنافقين الإيمان حتى يقولون ذهب النفاق. قال فما بال الصلوات الخمس، قال يقولون فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا، فلا يصلون صلاة بين صلاتين وهي صلاة الغداء وصلاة العشي كما جاء في بعض الأخبار، قال يقولون ضل من كان قبلنا، إنما هي صلاتان، صلاة في الغداء وصلاة في العشي، ويتركون ما بينهما من الصلوات. وهذا دليل على عظم الجهل وعظم التغيير والتبديل الذي يحصل في آخر هذه الأمة، حتى أنهم يتركون الصلوات الخمس ولا يصلون إلا صلاة في الصباح وصلاة في العشي، ويقولون لقد ضل من كان قبلنا بتأدية الصلوات الخمس. وهذا دليل على عظم الجهل، وأن هذا يكون قريب من قيام الساعة التي جاء في الأخبار أنها تقوم على أناس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة الله الله لا يعرفون غيره من الدين، فإنه يعظم الجهل في آخر الزمان ويفشو الشر والفتن ويقل العلم، يقبض الله العلم بموت العلماء، فيبقى في الناس رؤوس جهال يضلون ويضلون، ثم يفوي الأمر للناس إلى أن يجهلوا هذا الدين ويجهلوا هذه الصلوات ويجهلون التوحيد، حتى أنهم لا يعرفون إلا هذه الكلمة الله الله، لا يعرفون شيئا من الدين غير ذلك. ثم قال أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، يعني أن هذا يكون في المكذبين بالقدر الذين يكذبون بالقدر، وأن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ويقولون إن الأمر أنف مستأنف وإن الله لم يعلم المقادير قبل خلقها. وقد حصل أن خرج القدرية منذ وقت مبكر في آخر عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في هذه الأمة من يكذب بالقدر، ثم إن آخرهم يتبع الدجال، يقولون أتبع الدجال يتبعون الدجال، وهذا دليل على أن أتباع الدجال هم من أهل البدع الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفارقون الجماعة ويفترقون إلى فرق شتى، تبلغ كما جاء في الأحاديث 72 فرقة كلها في النار، كلها من أهل البدع، ولا يوجد إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. نعم. قال محمد بن حسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العامة منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ثمن كسرى وعلى ثمن كسرى كسرى وقيصر وعلى ثمن أهل الجاهلية، وذلك منذ السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولم يميز هذا إلا عاقل أدبه العلم، إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. نعم، هذا ما أخبر به المصنف عن أهل عصره، وأنه حصل فيهم من يتشبب أهل الكتاب. ولو رأى بعض هؤلاء العلماء المتقدمون ما عليه بعض المسلمين اليوم لا تعجبوا أكثر من تعجبهم من أولئك. يعني التغيير الآن الذي حصل في هذه العصور المتأخرة أعظم بكثير من التغيير الذي حصل في المتقدمين، فأصبح التشبه باليهود والنصارى اليوم في عند بعض المسلمين في كل شيء، حتى أنه لا يميز المسلم من اليهود والنصراني، بل ربما لو لجن المسلم يوما وليلة إذا كان لا يصلي لا تستطيع أن تميزه ولا تعرف هل هو يهودي أو نصراني، بل ربما لزمته شهرا لا تدري هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني إلا إذا أخبر أنه يتسمى بفلان ابن فلان من المسلمين. فالأمر خطير، وهذا حصل في كثير ممن يعني تأثر بهذه الحضارة المزعومة الموهومة التي زعموا أنها حضارة وقد جرت على البشرية من الشرور والفتن ما الله به عليم. ولا شك أن لديهم تفوق في بعض المجالات، ولكن هذا التفوق لم يحصل بقدر هؤلاء الساقطين منهم من سقطهم وأهل السفه فيهم. ولهذا لو تأمل العاقل حال العلماء الذين يعني يقودون العلم والحضارة لوجد أنهم من غير أهل السفه الذين الآن ينحدرون في أخلاقهم وفي معاملاتهم إلى درجة هي دون درجة الحيوانات والبهائم. يعني الحيوانات ذكورها تأتي إناثها خفية، الحيوانات بعض الحيوانات تستحي أن تأتي هذا الشيء في مرأة من الناس وفي مرأة من البهائم الأخرى، وهؤلاء أفضل بهم الأمر الآن أنهم يتسافدون في الشوارع، بل أن هذه تصور وتبث للخلق كلهم لمن يشاهد هذا. وأين الحياة؟ هذا الأمر لم يحصل لا في اليهود ولا في النصارى ولا في الأمم ولا في المجوس، يعني ما وصل إليه هؤلاء يعني درجة هي دون درجة الحيوانات، يعني شيء بشع لا يكاد يصدق. يعني لو أنه لم يحصل في هؤلاء لربما لا يصدق عاقل أن يأتي في بني الإنسان من بني البشر من يفعل هذه الأمور، لما خفي أعظم، يعني ما هم فيه من قذارة ورجس في أبدانهم وفي أرواحهم وما هم فيه، هذا يعلم كل عاقل أن هؤلاء ليسوا بأهل الحضارة، وإنما هم أهل قذارة بلغ بهم الحدار إلى دون ما يعني تكون عليه بعض الحيوانات التي تسعى إلى أن تتنزه عن بعض هذه الأمور التي تحصل في الناس. على كل حال، المقصود أن ما يكون من هذه الحضارة من جانب طيب وهو جانب الاختراع ونفع البشرية، هذا إنما قام به علماء وإن كانوا هم على الكفر، إلا أنهم أتقنوا هذا الأمر ولا بأس بالاستفادة منهم في هذا الأمر. وأما ما عليه كثير من هؤلاء من أخلاقهم ومعاملاتهم فهم في شر عظيم وفي فتن عظيمة، ولا والعاقل الذي سلمت فطرته حتى لم يكن من أهل الدين يدرك أن هذه ليست بحضارة. أين النظافة؟ أين الأخلاق؟ أين الآداب الإسلامية في هؤلاء؟ ولهذا يدرك كل مسلم ما عليه أهل الإسلام من حضارة حقيقية من الاغتسال الذي يقوم به المسلم في كل يوم وفي كل أسبوع مرات ومرات، وأبناهم من يغتسل في الأسبوع مرة ليوم الجمعة، وأما الوضوء الذي يتوضأ 3 مرات 5 مرات للصلاة أو هو قريبا من ذلك أو لربما زاد عن ذلك، فهذا لا يوجد في أمة من الأمم إلا في أهل الإسلام. ولهذا بحمد الله يجتمع أهل الإسلام في مثل هذا المكان وفي هذا المسجد بهذا العدد، ولا تجد إلا رائحة طيبة زكية. بينما لو رأيتم اجتماع بضعة نفر في مكان في أولئك المجتمعات لعرفتم الفرق بين أهل الإسلام وغيرهم، وهذا يعرفه من خالط هؤلاء، يعرفه من خالط هؤلاء أهل الإسلام الذين هم أهل حضارة ونظافة ورقي واحترام للأخلاق والمشاعر. دين يأمر بالإحسان بكل شيء، ديننا يأمر بالإحسان إلى الكلب وإلى الهرة، ويحرم قتل الهرة بغير سبب، ويعني رتب الأجر لمن سقى الكلب الذي يحتاج. ديننا حتى عند القتل والذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، في كل كبد رطبة لكم أجر. دين العظيم، لو عرف الناس الإسلام وما عليه من إحسان إلى الخلق بل حتى إلى الحيوانات. ديننا يأمر بالإفساد في الأرض، ينهى أن تقضى الحاجة في ظل النافع وفي قارعة الطريق، ينهى عن قطع الشجر المثمرة، ينهى عن الإفساد في الأرض، يأمر بإناطة الأذى عن الطريق وجعله شعبة من شعب الإيمان. بالإسلام وبإقامة هذا الدين ينتفع الناس، حتى الحيوانات تنتفع بالإسلام، الأرض تنتفع بالإسلام، المباني والمنشآت تعظم ويعمر البنيان وتزدهر الحضارة بالإسلام. وأما الحضارات المنظومة فإنها دمرت البشرية، هي التي قتلت الإنسان، هي التي أشاعت الزنا، هي التي أشاعت اللواط، هي التي أشاعت الاعتداء على المحارم، الاعتداء على الأموال بالربا، الاعتداء على المحارم وعلى الزنا. يفجر بزوجة الرجل وببنته وبأمه بمرأة من عينيه ولا يملك أن يدفع عن نفسه، وهذه حرية الشخصية. هذه الحضارة في نظر هؤلاء. وأما الإسلام وما عليه من قيم فإنه حفظ الأموال وحفظ النسب وحفظ الحقوق وحفظ حق الحاكم وحق المحكوم وحق الرجل وحق المرأة، بل حتى حق الحيوانات. ولهذا لو تأملنا ما جاء أعظم في الرفق بالحيوان في الإسلام لأدركنا عظمة الإسلام. ولهذا بحث العلماء الإرداف على الدابة إذا كانت لا تتحمل، فلا يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت لا تتحمل، ولا يجوز تجميع الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسل السكين أمام الذبيحة عند إرادة ذبحها، ورأى رجلا يقود شاة بأذنها قال قدها إلى الموت قودا رفيقا. دين عظيم، ولكن يحتاج من يبرز هذا الدين للناس وأن يبين للناس والبشرية اليوم محاسن هذا الدين. حتى الشاة عندما نريد ذبحها بعد دقائق أمرنا بإطعامها وبإسقائها وأن نقودها إلى الموت قودا رفيقا وأن نحشن في قتلها. ولهذا أمرنا بأن نقطع الأوداج التي هي أسرع ما يجهز على الذبيحة بدون تعذيب لها. هذا أي دين جاء بهذا الرفق، جاء بالإحسان إلى الإنسان. حتى عندما يقتل الرجل أو الإنسان يقتل في حد فإنه تضرب عنقه حتى يموت موتا سريعا لا يتعذب فيه. وأما ما عليه أولئك من التعذيب وما جاءوا به من أصناف التعذيب فليس هذا من الإسلام. فهذا دين عظيم في كل شيء، ولكن يحتاج بأهل الإسلام أن يعرفوا دينهم. ولو عرف الناس اليوم دين الإسلام والله ما تركه أحد، لا يهودي ولا نصراني ولا وثني، ولكن التقصير بالمسلمين لم يبين محاسن هذا الدين ولم يظهر ما عليه هذا الدين من رفق وإحسان إلى البشرية، حقوق الإنسان بل حتى حقوق الحيوان جاء بها الدين. المرأة أعزها الدين، هي كالملكة في بيتها، هي أم لأولادها، وهي زوجة معززة مكرمة حفظها الإسلام وأبقاها في بيتها، لم تبتذل ولم تعرض لما عرضت له المرأة الكافرة التي تستغل في شبابها وترمى في كبرها. وانظروا الفرق بين المرأة المسلمة في بيتها معززة مكرمة تأتيها حاجتها في بيتها كأنها ملكة، هي في شبابها زوجة مدللة في بيت زوجها، ومن قبل هي بنت مدللة في بيت أبيها، وغدا هي أم سيدة كبيرة تقود أسرة كبيرة، تموت وخلفها من يدعو لها ويحسن إليها ويعزها ويكرمها. أين هذا من المرأة الكافرة التي تمتهن عندما تكون صغيرة فإذا كبرت رموا بها في المزابل، ولربما ماتت في بيت لا يعرف بها أحد، وفي نهاية الأمر توصي بتركتها لكلب أو لقطة. هذه تلك الحضارة، وينبغي بمن تأثر أو من لبس عليه وجهل الإسلام أن يدرك هذه المشاهد وأن يدرك هذه الصور التي نسمع عنها ونقرأ عنها في كل يوم، كيف الرجل عاقل ثري يوصي بتركته لقطة أو لكلب، يعني أمور عجيبة، يعني أين العقول؟ على كل حال الحديث يطول، وإنما أردت التنبيه إلى معاليه أولئك من انحراف في الفطر في العقول وفي الأديان وفي الأخلاق، ومعاليه الإسلام وأهله من قيم وأخلاق سامية، ولكن العيب في أهل الزمان وليس في الإسلام، كما قال القائل يعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالإسلام دين عظيم، ولكن لمن عرفه وتفقه فيه وعرف محاسنه، وأما من جهله فهذا من الجاهلين بدين الإسلام، وليس هذا بحجة على المسلمين. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لله.